الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تزودت بقدرته الاشياء وتزودت برحمته الالاف وانشقت بحكمته الارض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والفناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تهلكون. بذكره تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بالحنان. يا ربك أسألك فاغفر للذي المجيب لكل من نادانا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له وعزني وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. رمي بحبك في الضياء كثير والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش معكم في شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم الذي رفعت فيه الأعمال عند الله سبحانه وتعالى فكلنا إن شاء رب العالمين من السعداء عند أرحم الراحمين ومن المغفور لهم الذنوب عند أرحم الراحمين. اجتمعنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك لكي نكرم فيه الكريمة الراحلة التي انتقلت في خير يوم عند الله سبحانه وتعالى وفي خير شهر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جئنا جميعا إلى صاحب الواجب لكي نرد له سائلا في هذا اليوم الأستاذ رزق صالح فخر وأشقائه جميعا فأقول لكم الكريمة الراحلة قد انتقلت إلى جوار رب العالمين. ما علينا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام يتعطر المكان لعطر القرآن الكريم تسبح الأرواح في تمام القرآن الكريم تعيشون مع حسن القول ودقة الأداء وروعة التلاوة وصحة الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا كثير من السفراء القرآن الكريم وقارئي الدعوة لوجود النصر والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القرآن حجاج بن داود. ادعو الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يصيب رب العالمين على القارئ الكريم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون فإنه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم. Thank you. وإن كان لك في الدنيا اللهم صل على دائما ان شاء الله تقول لي لا لا نعمل مشكلات جميل الله سواء ايها What? وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ Thank you. اللهم صل على النبي، عليك يا شيخ يا شيخ. ما يفتح عليك الله يفتح عليك اللهم صل Oh.

Thank you.